اصيحا والقلب تتوارى بيه النار يا صاحب الزمان، اصيحا والقلب تتوارى بيه النار، يا ريت صار بيك بقلبي حل وصار. يا حجة ابن الحسن العسكري، يا ريت صار بيك بقلبي حل وصار، اش كثر صبرك وحلمك يا غريب الدار، يا سلطان يا علي بن موسى الرضا، بديرة غربة ومحد عندك، يا مسموم تعالج وحدك، بديرة غربة ومحد عندك، يا مسموم تعالج وحدك، غريب ومثل غربة جدك المظلوم يا حسين، يا حبيبي يا حسين، غريب ومثل غربة جدك المظلوم، مثل حال الحسن عمك رحت شنو مسموم، حسين قضيت عمرك يا الرضا ومهموم، واحنا عليك نلوج بهمنا، يا ريت اللي يسمك سمنا يا إمامي. أبي عليك أبي عليك، لو أدري تفيد الآه الآه الآه، أبي عليك أنا لو أدري تفيد الآه، شنت أقضي العمر بالنحب والويلة، غريب الدار نعشك بالغرب، مثواه قبلك يا ريت يدفنوني يا علي بن موسى الرضا، وبنفس الحفرة ينسلوني زمايلك يا الرضا بأهل عمك، وصبح عايم الحزن والنوح عمك، رحت مسموم مثل الحسن اي والله عمك، وغربتك من غريب منو الغاغريه، يا غربتك من غريب الغاغريه، مسموم وحليك وحليك، ألف عام ألف أحام، يا مسموم وحلك قبلك أنفني يا ريت وحليك، يا بن موسى غريب قضيت وحليك، بعيدين ببعد هام الثريا، يا يبعدين ببعض حمي، يا الثري سمعتك ظلت ويانا وثارك يا أبو صالح المهدي، سمعتك ظلت ويانا وثارك ومصابح لك هضم حالك وثارك بحقك يا خذ المهدي، وثارك ويحسب بثار ظل حمى السجية، يا ويحسب بثار ظل حمى، يا السجية